المؤمنين بأن لهم من الله Oh. الإيمان والإسلام. استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأحزاب وما تيسر من قصار السور. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.